بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 18. فصل. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صلى بها الصبح، وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد، والله محمد، والخميس، يعني الجيش الخميس الجيش، نعم. ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولما دنا النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف عليها قال: قفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أغلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أغلل، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. شيخ الحشي. أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي مروان، عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبي معتب بن عمرو، والرجل المبهم سماه البيهقي في روايته صالح بن كيسان فيما ذكر ابن كثير في البداية، لكن الراوي عنه وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف، لكن يشهد له ما أخرجه الحاكم والهيثمي وابن السني من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب، نعم، من حديث صهيب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أغللنا. وآخر من حديث أبي لبابة بن المنذر قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. الله أكبر. نعم. معي تخريج مطول للحديث. نعم. الحديث هذا أخرجه النسائي في السنن الكبرى وفي اليوم الليلة، وابن السني وابن حبان والطحاوي والحاكم وابن خزيمة والطبراني في المجمع الكبير وفي الدعاء. هو أصل هذا بأس، أصل هذا المقصود عند قدومه خيبر، اللهم صل عليه وسلم. وش لفظه اللي عندك عند النسائي؟ قال النسائي في سننه الكبرى: باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها. أخبرنا محمد بن نصر، حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر عن سليمان عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب وهو يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار أبي جهم. وقال كعب الأحبار: والذي فلق البحر لموسى لأن صهيبا حدثني. والذي فلق أن صهيبا هنا لام لأن، نعم، صهيبا حدثني أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أغللن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أغلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وحلف كعب بالذي فلق البحر لموسى لأنها كانت دعوات داود حين يرى العدو. حديث يعني لا بأس به. لا بأس به. اللهم استعان.

فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على نور ما هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. ثم نهض إلى قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. قال الواقدي: وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير حصن منيع في رأس. هل الأثر هذا شيء؟ هل التعليق الأثر؟ نعم، أخرجه النسائي والطحاوي في شرح معاني الآثار، والحاكم والبيهقي، وإسناده صحيح. خيبر طالت مدته، حصل فيه قتال كثير، أقول حصل فيه قتال كثير، وآخر ما كان معالي رضي الله عنه، أيام طويلة وخرجات كثيرة وحصون كثيرة. نعم، أحسن الله عليك شيخ ابن رجب، أنه لم يثبت في حديث صحيح الزيادة على زوجتين لأهل الجنة للرجل الواحد، هذا من جهة الحرعين، كل أحد زوجة ثامن من الحرعين غير الزوجات الأخرى، يعطون ما تشتهي النفوس وتنازل العيون لهم، جاء في النصوص الكثيرة لأهل الجنة ما تشتهي نفوسهم من الزوجات وغير الزوجات. نعم، ولهم ما يدعون وما يطلبون، لكن حديث كل زوج أحد من زوجتين من الحور العين، يعني غير ما يعطى من الزيادات، يعني ما ينقص أحد من الثنتين من الحور العين، غير زوجات الدنيا وغير ما يعطى من الزيادة. الله أعلم، ما في إحصاء. لهم ما يدعون، أخبر الله أنهم لهم ما يطلبون في الجنة. كون النبي صلى الله عليه وهو مقتول في المعركة شهيد. نعم، كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وهو شهيد معركة، هذا محل نظر، محل نظر. صلى الله عليه وسلم قتل لم يصلي عليهم، قد يقال إن صح يحتاج إلى مراجعة سانيده وتعنتهم والنظر فيها، لأن خيبر بعد أحد، هذه في سنة 6 وهذه في سنة 3. الأصل حديث أحد صحيحة، لم يصلي عليهم ولم يكفنهم، لبناهم في ثيابهم كما رواه البخاري في الصحيح عن يعني جابر رضي الله عنه. نعم، سم هذا هو الأصل. نعم، إذا مات في المعركة. نعم، يمكن ما يحتمل أنه مات بعد المعركة، يحتمل، لكن ظاهر أنه جاء به ميتا. نعم. قال الواقدي: وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير حصن منيع في رأس قلة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فجاء رجل من اليهود يقال له عزال، فقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مائهم فقطعه عليهم، فلما قطع عليهم خرجوا فقاتلوا وشد القتال، وقتل من المسلمين نفر، وأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصن بن أبي الحقيق، فتحصن أهله أشد التحصن، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطات والشق، فإن خيبر كانت جانبين، الأول الشق والنطاه،

فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير يعذبه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله. ويقال إن كنانة هو الذي قتل أخاه محمود بن مسلمة، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وابنة عمتها، وكانت صفية تحت كنانة بن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول، فأمر بلالا أن يذهب بها إلى رحله، فمر بها بلال وسط القتلى، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أذهبت الرحمة منك يا بلال. يعني لو مررت بها من طريق آخر من غير أن تمر بها على القتلى. وخيبر مثل ما تقدم جرى فيها حروب متعددة، شيء فتح بالصلح وشيء فتح بالقتال، وآخر شيء حصن ابن أبي الحقيق فتحه النبي صلى الله عليه وسلم وقتل هؤلاء الخونة، واستعمل بقية اليهود الذين تم الصلح معهم على البلاد يزرعونها ويهرثونها ويسقون النخل بالنصف، والنصف الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. مكثوا على هذا مدة من سنة 7 إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك على جواز الصلح بين المسلمين وبين أهل الكتاب وغيرهم من الكفرة إذا رأى ولي الأمر الصلح، وأنه لا بأس أن يصالحهم على النصف أو الثلث أو غلا من أموالهم، أو يصالحهم على كذا وكذا، وفي هذا أنه صالحهم يبقون عمالا، يبقون في البلد عمالا بالنصف، يزرعون ويحرثون بالنصف. هذا قبل فرض الجزية، ثم فرض الله الجزية على أهل الكتاب فإن أدوها وإلا وجب قتالهم. وهكذا الصلح مع قريش في الحديبية، كل هذا يدل على أن ولي الأمر إذا رأى الصلح فلا بأس مع الكفرة من أهل الكتاب ومن غيرهم إذا رأه لمصلحة المسلمين، وإذا كانوا من أهل الكتاب فلا بأس أن يصالح بالجزية وبغير الجزية إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم. وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاصطفاها لنفسه واعتقها وجعل عتقها صداقها، يعني صفية رضي الله عنها، وبنى بها في الطريق وأولم عليها، ورأى بوجهها خضرة فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله، رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه فسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي فلطم وجهي، وقال: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة. الله أكبر، الله أكبر، الله المستعان. يعني أنها رؤيا عظيمة، أن القمر نزل في حجرها، وهذا مما يدل على أن الله أراد بها خيرا، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها فطن لهذا الأمر وخذته غيره فلطمها، نسأل الله العافية. هو يعرف أنه نور، لكن حمله البغي والحسد على جحد النبوة عليه الصلاة والسلام، هو يعرفون ذلك، ولكنه البغي والحسد حملهم على الجحد والإنكار وعدم المتابعة، ولهذا قال جل وعلا في حقهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم في أمثالهم وفي أمثالهم، وقال بهم جل وعلا وأمثالهم: قد نعلم إنه لا يحسبك الذي يقولون فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، نسأل الله العافية. قال في الآية الأخرى: حجزا من عند أنفسهم. نعم. إذا جمع عليها الناس جمع من تيسر، كانت وليمة حيس تمر سمن واقط على صفية. وشك الصحابة هل اتخذها سرية أو زوجة، فقالوا: انظروا إن حجبها فهي إحدى نسائه، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فلما ركب جعل ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها، ثم شد طرفه تحته، فتأخروا عنه في المسير وعلموا أنها إحدى نسائه. ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت. ولما بنى بها بات أبو أيوب رضي الله عنه ليلته قائما قريبا من قبته آخذا بقائم السيف حتى أصبح. يعني يحرس. نعم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو أيوب حين رآه قد خرج، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا أيوب؟ فقال له أرقت ليلتي هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة، ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها فخفت أن تغتالك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له معروفا. يعني قال له كلاما طيبا. اللهم صل. نعم. فصل. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما. اللهم صل عليه وسلم. يقطع عنهم الماء حتى يصفر. ما ادري. الله اعلم. نعم. صلى الله عليك. فعل صلى الله عليه وسلم بصفيه اخذ بعض العلماء بان الشاهدين ليس بالوجوب، هل هو وجيب؟ لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفيه شاهدين، بل مجرد الغطاء دل على انه زوج. نعم. هو اظهر انها زوجته، اعتقها وجعلها يتقها صداقها جميعا يعرفها الناس. نعم. واذا اظهر فلا يحتاج للشاهد. إذا هذا جماعة هذا أعظم من الشاهدين. فصل. ومما يلزم على القول بأن العمل ليس من الإيمان عليه أن من ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج يكون كامل الإيمان، هذا ما يقوله عاقل، ما يقول من يعقل ما يقول، نسأل الله. ويلزم عليه أن فعل الزنا والمعاصي لا ينقص الإيمان، وهذا لوازم خبيثة إن شاء الله العافية. نعم. لا هذا رد هذا قول إن شاء الله العافية، هذا من القول إن شاء الله العافية. نعم. ذكرت في تلفظ بالكفر والسجود للصنم أن يكون الشخص معتقدا له، وإلا ما يكون هذا أمس يعبده ولو ما اعتقده، ما دام يسجد تعظيما له ويعبده بهذا، هذا الكلام باطل. لم يسجد أو يذبح لك تقربا إليه هذا. أما إذا ذبح ذبيحة إكرام للضيف هذا ما هو بتقرب، هو بعبادة الله، هذا إكرام للضيف طاعة لله. أما سجود للصنم إذا قال ما عبد ولا ليه يسجد بش السبب؟ صلى الله عليه وسلم. يستدل بعضهم عفى الله عنك بقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا. لا هذا لا لا لا تفسير آخر، هذا ضد المكره، بس المعنى ضد المكره. وإن كان جاهل يا شيخ بالحكم في بلد يعني ما وصل لها يعلم أن كفر يتوب عليه التوبة، إذا كان جاهل يعلم أنها كفر عليه التوبة. يستبان منه ثم يكفر بعد ذلك. هذا يعلم هو لا هو كفر، هذا عمل كفري وعليه التوبة إلى الله من ذلك. إذا كان بين المسلمين، أما إذا كان في جاهلية فترة ما عندما يعلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من كان بلغه القرآن فقد بلغه الحجة. لكن بمجرد عمله لهذا العمل نقول له كافر إن كان جاهلا. نعم نعم يكفر. من سب الله أو سب رسوله أو سجل للصنم أو ذبح له يكفر وبعد هذا يستتاب إذا كان بين المسلمين إن شاء الله. لا. نعم. عفى الله عنك، لو كتبتم في هذه الأمور لأنه كثر الخلق فيها يعني أصبح كثير من الناس يتكلم فيها بغير علم. إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. نعم. نعم. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم فكانت 3600 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي: وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، ف

وكان معهم 200 فرس لكل فرس سهمان فقسمت على 1800 سهم ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضر وقسم للفارس 3 أسهم وللراجل سهما وكانوا 1400 وفيهم 200 فارس هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أعطى الفارس 2 سهمين والراجل سهما قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافعا يقول للفرس 2 سهمين وللراجل سهما فقال للفارس وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ وقد أنبأ الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس 2 سهمين وللفارس 2 سهم وهذا هو الصواب الفارس يعطى 3 سهم له و2 للفرس أما رواية عبد الله المكبر يعطى الفارس 2 سهمين وهي رواية ضعيفة لأن عبد الله المكبر ضعيف الرواية بخلاف عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم هو الثقة وهو المصغر وقد دل على هذا أحاديث أخرى فإن الفارس يعطى 3 والراجل يعطى 1 سهم نعم أحسن الله إليك حاشية على قوله قد أنبأنا الثقة قال أبو العباس الأصم في روايته لمسند الشافعي سمعت الربيع بن سليمان يقول كان الشافعي رضي الله عنه إذا كان قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان نعم. ثم روى من حديث أبي معاوية إبراهيم بن أبي يحيى هذا الأسلمي ضعيف عند أهل العلم وكان الشافعي حسن الرأي فيه ويبهمه والقاعدة عند أهل العلم ما أبهمه الراوي لا يحتج به لأن قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره فلا يحتج به إلا إذا سماه ووثق ولهذا انتقد على الشافعي رواية عن إبراهيم بن أبي يحيى مع ضعفه ورمي بعضهم له بالكذب نعم اللهم استغفر المقصود أنه حسن لعله ظهر له من ما سوغ له ويروي عنه لم يتضح ما قاله غيره وانجرح مقدم نعم لا بعد القسم بلاش لا يخرج شيء حتى يقسم يا ولي له يضمع الغنائم هو اللي قسمه ولي له ليس لأحد يتعدى نعم ثم روى من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس 3 أسهم سهم له وسهمان لفرسه وهو في الصحيحين وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد الله قال الشافعي رحمه الله وروى مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام خيبر على 18 سهما وكان الجيش 1500 منهم 300 فارس فأعطى الفارس 2 سهمين والراجل 1 سهم قال الشافعي رحمه الله ومجمع بن يعقوب يعني راوي هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نر له مثله خبرا يعارضه ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله نعم. قال البيهقي والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا 1400 وهم أهل الحديبية

وإيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. فقال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، لأنهم هاجروا من مكة إلى الحبشة، ثم من الحبشة إلى المدينة، صلوا هجرتان. وهكذا أبو موسى هاجر من والأشعريون هاجروا من اليمن، فألقتهم سفينتهم إلى الحبشة، ثم أقاموا هناك، ثم هاجروا من الحبشة إلى النبي، صار لهم هجرتان. ولا شك أيضا أنهم في أرض البعدة، في أرض الكفر، لا شك أنهم قد يؤذون وقد يخافون من أعداء الله النصارى، ولكن النجاشي رحمه الله أكرمهم وصانهم وحماهم رحمة الله عليه حتى سافروا من الحبشة إلى المدينة. نعم. وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاشية. نعم. أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر. وفي الجهاد باب، ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب هجرة الحبشة. ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو داود والترمذي. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل جبهته وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل جبهته وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير وسنده ضعيف. بس. نعم. نعم. تبويب البخاري للحديث قال: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، قسم الرسول صلى الله عليه وسلم جعفر من الخمس أم من أصل الغنيمة؟ أقرب والله أعلم أن من الخمس، لأن الغنيمة لأهلها، فلعله أعطاهم من الخمس. الحديث مطلق ليس فيه بيان، ويحتمل أنه استطاب وسمح وأطاب النفوس، لكن ما ذكر هذا فيما نعلم. فالأقرب والله أعلم أنه من الخمس. نعم. وأما ما روي في هذه القصة أن جعفر لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجل، يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله أشباه الدباب الرقاصون أصلا لهم في الرقص. وجعله أشباه الدباب الرقاصون. أشباه الدباب. الدبان. الدباب. الدباب. إيه نعم. جمع دب. نعم. وجعله أشباه الدباب الرقاصون أصلا لهم في الرقص. فقال البيهقي، وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف، قلت: ولو صح لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدباب والتكسر والتخنث في المشي المنافي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها، كضرب الجوك عند الترك ونحو ذلك، فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة ثم تركها لسنة الإسلام. يعني لو صح وغير صحيح، لو صح لو صح أنه حجل لكان حمل على هذا، لكن لم يصح ولم يعرف. نعم. تكون حادثة عين فيها. ما صح أصلا. فأين هذا من القفز والتكسر والتثني والتخنث وبالله التوفيق؟ يعني ما فعله الصوفية. نعم. قال موسى بن عقبة: كانت بنو فزارة ممن قدم على آل خيبر ليعينوهم، فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوهم وأن يخرجوا عنهم، ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه. قال موسى رد قال قال موسى بن عقبة: كانت بنو فزارة ممن قدم على آل خيبر ليعينوهم. اللهم اغفر. أقول بين أسماء وعمر لما قال في مسألة الهجرة وغيره يدل على التنافس في العمل الصالح. لا، قد يكون يعني من قال عمر من باب المداعبة ومن باب يعني طيب الكلام معها والإناء، ففيه اشتد عليها الأمر. قد يكون من باب الإخبار أن الذين يسر الله لهم المدينة رأسا أنهم أفضل وأنهم اتصلوا برسول الله، والله أعلم والأقرب والله أعلم أنه من باب المداعبة، من باب ليس، لكن هي شد عليها الأمر رضي الله عنه. نعم. الرقص للرجال يمنع على إطلاقه؟ ما أعرف، ما أعرف أصل الرقص. العمل مثل ما فعل الحبشة في كونه يرمي بالسلاح بالدرق، يعب الدرق بالسلاح، يتلوى في طريقة الحرب. أما الرقص الذي ما في خير هذا وهو من شأن الرجال، المقصود هذا من شأن الصوفية اللعابين. قال موسى بن عقبة: كانت بنو فزارة ممن قدم على آل خيبر ليعينوهم، فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوهم وأن يخرجوا عنهم، ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه. فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان ثم من بني فزارة، فقالوا: وعدك الذي وعدتنا. فقال: لكم ذو الرقيبة جبل من جبال خيبر. فقالوا: إذا نقاتلك. فقال: موعدكم كذا. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. وقال الواقدي: قال أبو شييم المزني: وكان قد أسلم فحسن إسلامه. لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصن رجا بنا عيينة، فلما كان دون خيبر عرسنا من الليل ففزعنا. عيينة هذا هو رئيس فزارة، هو رئيس جماعة فزارة، عيينة بن حصن بدر فزاري هو رئيسه. نعم. فقال عيينة: أبشروا إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذا الرقيبة جبلا بخيبر، قد والله أخذت برقبة محمد. فلما قدمنا خيبر قدم عيينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، فقال: يا محمد أعطني ما غنمت من حلفائي، فإني انصرفت عنك وقد فرغنا لك. فإني انصرفت عنك وقد فرغنا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، ولكن الصياح الذي سمعت نفرك، ولكن الصياح الذي سمعت نفرك إلى أهلك. قال: أجزني يا محمد. قال: لك ذو الرقيبة. قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: الجبل الذي رأيت. قال: الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته. فانصرف عيينة. فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف، فقال: ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء؟ والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب. يهود كانوا يخبروننا بهذا. أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: إنا نحسد محمدا على النبوة.

اخل به وقل له ويلك ما جئت به وما تقول فوالذي وعد الله خير مما جئت به. فلما كلمه الغلام قال له اقرأ على بالفضل السلام وقل له فليخلو بي في بعض بيوته حتى آتيه فإن الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط. اللهم صل على محمد. حتى جاءه وقبل ما بين عينيه فأخبره بقول الحجاج فاعتقه. اللهم ارضى عنه. اللهم ارضى. ثم قال أخبرني. قال يقول لك الحجاج أخل به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا. فلما جاءه الحجاج وخلأ به أخذ عليه لتكتمن خبري. فوافقه عباس على ذلك. فقال له الحجاج جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم أموالهم وجرت فيهم سهام الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية بنت حيي لنفسه وأعرس بها ولكن جئت لمالي أردت أن أجمعه وأذهب به وإن استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فأذن لي أن أقول ما شئت فأخفي علي ثلاثا ثم اذكر ما شئت. قال فجمعت له امرأته متاعه ثم انشمر راجعا. فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك؟ قالت ذهب. وقالت لا يحزنك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك. فقال أجل لا يحزنني الله ولم يكن بمحمد ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب. فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه. فإن كان لك في زوجك حاجة فالحقي به. قالت أظنك والله صادقا. قال فإني والله صادق والأمر على ما أقول لك. قالت فمن أخبرك بهذا؟ قال الذي أخبرك بما أخبرك. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش فلما رأوه قالوا هذا والله التجلد يا أبا الفضل ولا يصيبك إلا خير. قال أجل لم يصبني إلا خير والحمد لله. أخبرني الحجاج بكذا وكذا وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجة. فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجزع على المشركين. الحمد لله. وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين. الحمد لله. كذب الحجاج على زوجته هل يؤخذ منه جواز الكذب على الكفار للمصلحة الشخصية أم هذا خاص بالحجاج؟ الكذب لمصلحة لأجل يأخذ أمواله بإذن النبي كذب عليها بأذلة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز. لكن أذل الله النبي ليستخلص أمواله منها. ويكون هذا خاص بالحجاج؟ خاص. نعم خاص به وبأمثاله من يراه ولي الأمر. فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية. اللهم صل. ليس بالترويع للمؤمنين وإفزاع لهم ما دام رأى ولي الأمر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الحجاج ينصح هذا الخبر. ذكر سنادي عندك سنادي الرجح. نعم عندك الحاشية. الحاشية أخرجه عبد الرزاق في المصنف وعنه أحمد وسنده صحيح. وذكره الهيثمي في المجمع وزاد نسبته إلى أبي يعلى والبزار والطبراني. على كل حال ما دام أدلة النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة عظيمة الحمد لله. ثم هذا الخبر يزيد المسلمين فرحة أخرى أعظم من فرحتهم الأولى. يزيد فرحة وسرور ويزيد الكفار غيظا وكمدا. الحمد لله. نعم. هذا هو مثل ما تقدم لما تبين موت بشير قتلها رصاصا. هذا اللي ترونه هذا هو عفى عنها أول لأنها ما صار شيء، فلما تبين أنها قتلت قتلت. نعم محل نظر، محل إذا ثبت الكلمة هذه قد يقال هذا. الآن هذا أوان القضاء عبهري يحتمل مشهور في السيرة أنه مات بالمرض الذي ما كان معه وده عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. نعم لكن قتيل مظلوم، إنه مظلوم شهيد، إذا كان قتل بتسم ظلم ظلما هو شهيد. نعم بناء على الخبر، بناء على الخبر. نعم. وسعدت بصحبتكم تسكيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 485-9494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.